يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر، وهل حديث معاذ مانع لذلك عند عدم وجود له الزكاة نقطة صحية ما نقل على صحيح، ولا تعني يا معاذ مانع لذلك لأنه قال في تخل من الغيائر وتطلب في الطرائق يشمل هذا جميع المسلمين، ما يقصد تخل من الغيائر من الغيائر المسلمين وتطلب في الطرائق، هذا مقصود وليس المقصود خاصا من الفقراء كثيرا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بيان الحكمة، وأن إذا فصل من الأغنياء يفوت الفقراء، لكن الفقراء الطيبون أولى من غيرهم إذا انحرفت الأمور، فإذا ترجح البعيد أراد أو طلب علم أو جهاد أو شدة بطر فلولا نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النقل العدل، هذا هو الصحيح من أقوال الأغنياء.